بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن سمات ومحددات الشخصية اليهودية والعوامل المؤثرة فيها. تكلمنا عن كيفية اعتقاد يهود لعنهم الله في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. تكلمنا عن مكانة الأسطورة في عقيدة اليهودي وتأثيرها عليه. تكلمنا عن التشوه الإدراكي وعن خرافة شعب الله المختار وأثرها أيضا على الشخصية اليهودية. تكلمنا عن عقدة الاضطهاد وعن العزلة وعن الهاجس الأمني باعتباره حالة إدراكية مرضية، وعن الصراع الطائفي بين طوائف اليهود، وتكلمنا عن العنصرية والتعصب وغريزة العدوان والإبادة التي تتميز بها الشخصية اليهودية التي تلتزم بالقتل وسفك الدماء والتخريب والترويع. نتكلم الآن عن سمة الإرهاب. فبعض الناس هنا أو في بلاد الإسلام كذبت الكذبة ثم خرعت نفسها وصدقت، زي إيه؟ أشرف صدقوا أننا المتدينين إرهابيون وأصبح الإرهابي هو صاحب اللحية وكذا. لو أنكم تأملتم الصور التي تنشر لأي حادثة فيها حصل عمليات في داخل الدولة اللطيفة، شوفوا منظر اللي بيقوموا بالإسعاف، تقريبا كلهم إيه؟ ملتحين، لحية كده كبيرة، يبدو أن دي الهيئات الخيرية عندهم، ويضعون الطواقي المعروفة على يعني رؤوسه. فلا نسمع وصفا لهؤلاء بأنهم إرهابيون، لكن كاد ينصح وصف الإرهاب فقط بالإيه؟ بالمسلمين. إحنا في الحقيقة أقل من أن نكون إرهابيين، لأن الله أمرنا بالإرهاب. فإما الإنسان أن يقهر عدوه بالفعل، وإما أن يكون قويا حتى يرهبه، يقهر الرعب في قلبه فلا يعتدي عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني حتى لو لم تقاتلوهم على الأقل يخافونكم ويهابونكم. فنظرا للتركيبة النفسية للشخصية اليهودية والتي تتسم بالعنصرية والتعصب والعدوان والميل للاشتباك والصراع، فإن هذه الشخصية الخائفة والمتوجسة والمفتقدة للأمان تبالغ كثيرا في إظهار قوتها وبطشها، لأن هم عندهم شعور خوف شديد جدا عشان موضوع الأمان، هاجس الأمني، كل كلامه عن الأمن، الحزام الأمني، الجولان واخدنا عشان الأمان، كل هذه السلوكيات يحلمون بالأمان، والله سبحانه وتعالى قضى عليهم بالشتات والذل والهوان وأنهم لن يجدوا أمانا ولا سلاما ينعمون به أبدا. فافتقاد الأمان يجعلهم يبالغون في محاولة إظهار قوتهم. لا يبعد أن تكون مثلا مسألة 200 رأس النووي هذه أو تضخيم الكور النووية، لا يبعد أن يكون دثا يهوديا، وإن كان أيضا الراجح أنهم بالفعل يمتلكون ذلك، لأن هذا السلوك العملي لهم في كل أنواع التسلح والأخذ بالقوة حتى يقهروا المجاورين. فهم يبلغون في قوتهم أيضا لإرهاب الآخرين حتى يشعروا بالأمان، أن المسلمين سيخافوننا وبالتالي لن يحرمونا من الأمان. في وقت من الأوقات كانوا دائما يقولون: جيش إسرائيل الذي لا يقهر، ثم فروا كالجرذان أمام الجرود المسلمين في حرب رمضان، ورأينا وسمعنا البطولات الرائعة التي لولا الإسلام ولولا عقيدة الإسلام لما كان لهذا الإنجاز أن يحصل، إنجاز تاريخي بلا شك نادر في التاريخ كله، لما يعني حشدنا شيئا من طاقتنا وواجهنا هذا العدو الجبان. فهذه طبيعة اليهود، إذا وجهوا بالقوة ينكمشون ويعودون لحجمهم الحقيقي ويتوقفون عن العدوان. تلوت عليك من قبل عبارة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: هل تذكرون أني قلت لكم 20 مرة كررت القول حتى مللتم، إن إسرائيل ليست كما تظنون، إنها ضبع تعيش على الجيع. وجدت جلد سبع، وجدت فروة أسد، أو قدم لها فلبسته، وحملت شريطا مسجلا عليه زئير سبع، فظنها الناس سبعا، ثم قلدت أشعب فصدقت هي نفسها. كان الناس يظنون أن استخبارات إسرائيل أقوى استخبارات على وجه الأرض، وأنها تعرف حركاتنا وسكناتنا، حتى لقد ظن ناس منا، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أنها تعلم ما نخفي صدورنا. فها هي ذي فوجئت يوم حرب رمضان بالهجوم، ولم تستطع استخباراتها أن تحس به أو تشم له رائحة. ثم يقول: إن الذي صنعناه في رمضان شيء عجيب، تصوروا لو أن تلا من الرمال غير ممهد علوه 20 مترا كلفت صعوده لتعد، فكيف إن كان حولك من يقذفك بالحجارة ليمنعك من صعوده؟ فكيف إن كان بدل الحجارة الرصاص والبارود؟ فكيف إذا كان هذا الرمل يغطي حصونا من يابس الصخر ومتين الأبرق اللي هو الإسمنت المسلح، فيها المدافع والدبابات وأقوى المتفجرات، فكيف اقتحمها جنود مصر؟ أقوى وأحدث خط دفاع كلف 283 مليون دولار، اجتازوا بأقدم وأضعف وسيلة هجوم بسلم من خشب ثمنه 3 دولارات، فكيف تمت هذه الأعجوبة؟ طبعا هو نسى شيء أهم وأخطر من هذا كله، أنه أكبر حاجز مائي في الحروب كلها. يعني هو أنت لو بتحاول تطلع تل فعلا بالصورة اللي بيقولها، وحتى لو رصاص مش حجارة، لكن ماذا تقول في الحاجز المائي؟ طبعا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يقول: لقد دهش العالم وعجب مما رأى من جنودنا في سيناء وفي الجولان، وكان عليه أن يعجب من هزيمتنا في 48 و67، لا من ظفرنا في رمضان. العجب مما يأتي من غير أهل. ابن حاتم الطائي لا يعجب منه أحد إن كان كريما، لأن الولد سر أبيه، ومن يشابه أبه فما ظلم، ولكن العجب أن يبخل ويشح ابن حاتم الطائي. تعجبين من سقمي صحتي هي العجب. العجيب أن يظفر اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لا أن يظفر أبناء من فتحوا الشرق والغرب وكانوا سادة الدنيا وأساتيذها، على أننا ما غلبنا في الحربين 48 و67 ولا اليهود ظفروا، إنما غلبت فينا خلائق اليهود التي دخلت علينا في غفلة منا، خلائق الانقسام والتردد وفقد الكتمان وارتجال الخطط والإصغاء لمشورة الأعداء. صغرت إسرائيل أكثر لما بدأت هذه الانتفاضة، صبيان يقاتلون بالحجارة جيشا يملك أعتى وأقسى ما أوحى به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمير والهلاك. فالشاهد من الكلام أن اليهود لا ينكمشون ويعودون لحجمهم الحقيقي إلا إذا وجهوا بمن يردعهم، وإلا فهذا الطغيان وهذا التمادي كما بينا. فالشخصية الخائفة المفتقرة للأمان تبالغ كثيرا في إظهار قوتها وبطشها كلما واتتها الفرصة، وطبعا ما فيش فرصة أحسن من الفرص التي تراها الآن، إن حتقاتل بحجك طبعا ملاحقة المجاهدين وكذا، تقتل الأطفال والنساء والشباب وكل هؤلاء الذين لا نسبة على الإطلاق بين قوته وقوته، فإنها مدججة بالسلاح، فيواجهون هؤلاء الذين هم بلا شك أضعفنا بمراحل من ناحية القوة، وإن كانوا أقوى بالإيمان وباليقين، لكن ده إسقاط ضعفها على من هو أضعف منها حتى تحس أنها قوية. واضح؟ فهذا هو السر في المبالغة في إظهار القوة وتخويف الناس والاستمتاع بالقتل والقتل الجماعي والقبور الجماعية، كل هذه الأشياء بهدف بث الرعب في قلوب الآخرين إلى أقصى درجة ممكنة. والأمثلة من التاريخ القديم والحديث لا حصر لها، ونقتصر على قادته. فتم إلقاء القبض على إسحاق شمير من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر سنة 1941 بتهمة الإرهاب والتعاون مع العدو النازي، ومثل هذا الماضي لم يمنع إسحاق شامير من أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل. مناحم بيجن الذي قاد عصابات الهجنة في عمليات إبادة جماعية للقرى الفلسطينية كان أشهرها مذبحة دير ياسين، لم يمنعه، مش بس لم يمنعه، هو مؤهلاته، مؤهلات التعيين، لم يمنعه هذا التاريخ الإرهابي من أن يصبح رئيسا لوزراء إسرائيل أيضا. بل ربما تكون هذه الأعمال الوحشية هي جواز المرور للمناصب العليا في الدولة اللقيطة. بن غوريون نفسه كان سئل عن رأيه في بيجن، يعني يقول إن بيجن ينتمي دون شك إلى النمط الهتلري، يعني زعيم العصابة اللي هو بن غوريون نفسه بيقول في تلميذه بيجن، يقول إن بيجن ينتمي دون شك إلى النمط الهتلري، فهو عنصري على استعداد لإبادة كل العرب لتحقيق حلمه بتوحيد إسرائيل، وهو مستعد لإنجاز هذا الهدف المقدس باستخدام كل الوسائل. في سنة 1940 ولإثارة السخط على الإنجليز الذين كانوا قد قرروا إنقاذ اليهود المهددين من هتلر، فالإنجليز قرروا أن يستضيف هؤلاء اليهود في جزيرة موريشس. فين موريشس؟ فين؟ يعني في الجنوب الشرقي كده جنب مدغشقر. المهم يعني فكانوا حيعدوا بيهم، طبعا أكيد كان حيمروا على قناة السويس، فهم في الطريق جايين في المركب عشان يقووهم مؤقتا في هذا المكان بعيدا عن هتلر، مروا بإيه؟ بميناء حيفا في فلسطين، فكانت تقلهم ناقلة بضائع فرنسية تدعى باتريا، وعند توقفها في ميناء حيفا لم يتردد زعماء اليهود من جماعة الهجناء، كان رئيسهم في ذلك الوقت بن غوريون، فجروا هذه الإيه؟ السفينة بمنع عليها من اليهود. ليه؟ لأنهم كيف هؤلاء اليهود يمرون بفلسطين وهم مكلفون دينيا بأن لابد أن يأتوا إلى فلسطين ليحاربوا المسلمين، واضح، ويقروا في أرض الميعاد. فطبعا فجروا السفينة وعليها 252 يهوديا وأفراد طاقم الباخرة الإنجليزي. فالشاهد أن حتى الإرهاب يستعملوا أحيانا إيه؟ ضد أنفسه. هذا السلوك معروف جدا عند يعني اليهود. في العراق كانت الطائفة اليهودية سنة 48 110 ألف شخص، فحكم العراق خدوري الساسون كان يقول لقد تمتع اليهود والعرب بنفس الحقوق والامتيازات منذ 1000 سنة ولم يعتبروا أنفسهم عناصر غريبة أو منفصلة عن هذا البلد. بيقول إن إحنا مستريحين في العراق ولا نعاني أي معاناة من النظام هناك. حينئذ بدأ اليهود يمارسون الإرهاب من سنة 50 في بغداد نفسها، وأمام إحجام اليهود العراقيين وترددهم في تسجيل أنفسهم على قوائم الهجرة إلى فلسطين لم تتردد الأجهزة السرية الإسرائيلية من أجل إقناعهم بأنهم في خطر بإلقاء القنابل عليهم. يعني يهود يلقون على اليهود القنابل حتى يلقوا في قلوبهم الرعب ويهاجروا إلى فلسطين. وقتل الهجوم على معبد شين توف 3 أشخاص وجرح العشرة. هكذا بدأ الخروج الجماعي المسمى عملية علي بابا. إذن عشان جاء من بغداد، فعملية علي بابا اللي هي هجروا، اضطروا طبعا اليهود خايفين يقتلوا إلى أن يهاجروا إلى فلسطين. في الشاهد أيضا أن هذا الأسلوب حتى يدمرون به اليهود أنفسهم بنفس النزعة الإرهابية هذه. وكلما ذكر اسم شيمون بيريز وهو من المحسوبين على حمائم حزب العمل نتذكر مذبحة قانا التي قتل فيها ما يقرب من 100 أغلبه من النساء والأطفال في جنوب لبنان، راحوا يحتمون بقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فحصدتهم القنابل والصواريخ في مشهد لم يتحمله ضمير العالم وقتها، وهو يشاهد الأب الذي يحمل أشلاء طفلته على يديه وقد قتل جميع أبنائه في هذه الغارة الوحشية والتي لم يكن لها مبرر إلا التخويف والترويع. وشارون صاحب السجل الحافل في صبرا وشاتلة وغيرها، وسجله مليء بالقتل والتعذيب والإبادة، وقد كان هذا السجل جواز مروره ليصبح رئيس وزراء لإسرائيل. طبعا ده قبل الملف ما يصيب التضخم لجرائمه الأخيرة. فهذا النموذج الشاروني ده نموذج صالح لأننا نعتبره النمط الشخصية اليهودية. فلذلك احنا قلنا نعدل عنوان المحاضرة من سيكولوجية الصهيونية إلى كلهم شارون. أي نعم. باراك قام بعمليات اغتيال للقيادات الفلسطينية في لبنان وهو يتخفى في ثوب امرأة، وكانت هذه العمليات وغيرها جواز مروره لرئاسة وزراء إسرائيل، وقد تعامل مع انتفاضة الأقصى بمنتهى القسوة والوحشية. واللي بيقولوا الإرهاب مش الإرهاب على الإخوة الفلسطينيين، هو أصلا المشكلة بدأت، الانتفاضة الأخيرة دي بدأت بسبب إيه؟ هذا المجرم شارون لما ذهب لزيارة المسجد الأقصى، ومن ساعتها اشتعلت الشرارة ولم تنطفئ حتى الآن، فهو الذي فجر هذه القضية. لأن طبعا الفلسطينيين شديد الحساسية ككل مسلم على وجه الأرض لعلاقة اليهود بالمسجد الأقصى، وده شيء في غاية الخطورة، أن اليهود يهددون المسجد الأقصى بالفعل، وهذا شيء تاريخ طويل ومعروف، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يمكنهم من ذلك. فهذه الرسالة فهنا ليه شارون مصر أن يروح في ساحة المسجد الأقصى، لأن يريد أن يحيي فكرة هدم المسجد من أجل إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. واضح؟ فالمراقبون الدوليون دائما يستعملوا كلمة إيه؟ الإفراط في استخدام القوة من جانب اليهود، لكن في الحقيقة هذا تلطيف وتهوين لما لا ينبغي تهوينه، لأن هذا ممارسة أقصى درجات الإرهاب والعنف إزاء هؤلاء الفلسطينيين المستضعفين. يقول: وقد شاهدنا قمة هذا الإرهاب في قتل الطفل محمد الدرة على مدى 45 دقيقة وهو في أحضان أبيه، ولو كان القتل وحده هو الهدف لما استغرق تحقيق هذا الهدف دقيقة واحدة تنطلق فيها رصاصة فتصيب هذا الطفل الصغير، وإنما استمرار إطلاق الرصاص على مدى 45 دقيقة ليؤدي إلى الموت البطيء لهذا الطفل أمام أعين أبيه يهدف أساسا إلى بث أقصى درجات الرعب والإرهاب الذي هو أحد سمات الشخصية اليهودية. وإسرائيل في سلوكها العام لا تتصرف كدولة تحترم القوانين والمواثيق، فهي دائما وأبدا فوق قرارات خيال المآت، وده استثناء، وكل العالم المجرم مثلها، العالم الجديد أمريكا أو الغرب يقرونها على ذلك، إن كل قانون وكل قاعدة يكسرها اليهود أو الدولة اللقيطة لا، يعني هذا لا يدان. لكن العراق حشدوا لها الجيوش وهرعوا إليها وأبادوا وقتلوا وخربوا ودمروا، كذلك أفغانستان، وإذلال العراق إلى الآن تحت مسمى إيه؟ تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة إلى آخر هذا الدجل. طيب مع هذه العصابة المجرمة في فلسطين أليسوا أيضا يخلقون كل قرار، والعالم كله الآن مجمع على إجرامهم وإرهابهم، ف يعني تخرج على الإجماع الدولي، فلا توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ثم نجبر نحن على التوقيع، ولا تتورع عن استخدام الاغتيال كوسيلة للتخلص من مناوئها، ولا تتورع عن مهاجمة الدول المجاورة لأراضيها كمصر وسوريا والأردن ولبنان طبعا بالإضافة إلى فلسطين. من أغرب الأشياء أن إسرائيل دولة شاذة في كل شيء. إسرائيل ليس لديها دستور كأي دولة في العالم، كل دولة لها دستور. إسرائيل دستورها التوراة. إسرائيل الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود معروفة، على الرغم من ضروع اليهود في السلوك الإرهابي. الغريب جدا أنهم كما ذكرنا يسلكون مسلك الحيلة الدفاعية المعروفة بالإسقاط على خصومهم، فقد دأبت وسائل الإعلام التي تدور في فلك الصهيونية إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين في كل مكان في العالم. وللأسف الشديد انجرفت بعض وسائل الإعلام في بلادنا في هذا التيار، وراحت تردد نفس المفردات: الإرهاب الإرهاب الإرهاب، ونسيت أن أكبر كيان إرهابي قابع هناك حيث الدولة اللقيطة. وأي رد فعل يصدر من هنا أو هناك إنه إلا رد فعل للبؤرة الإرهابية اليهودية. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية الأنموذج الشمشوني، وهي صورة البطل شمشون، فكل شعب له تصور خاص بالبطولة. هذا التصور يوضح إلى حد كبير القيم الأخلاقية ومعالم البطولة لدى هذا الشعب. إذا أخذنا الشعب اليهودي كمثال لنرى نموذج البطولة لديه، فيمكننا أن نعرف قيم هذا الشعب ومعالم البطولة كما يتصورها. من بين أبطال اليهود نأخذ نموذجا وردت قصته في التوراة بتفاصيل دقيقة، وذاع الحديث عنه في الأدب والفن لدرجة أنه أصبح معروفا لعامة الناس. هذا النموذج هو شمشون. ذكر قصة زواجه من امرأة فلسطينية، جاء في القصة: ونزل شمشون إلى يمنة ورأى امرأة في يمنى من بنات الفلسطينيين فصعد وأخبر أباه وأمه وقال قد رأيت امرأة في تمنى من بنات الفلسطينيين فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه إياها خذ لي لأنها حصلت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين يعني حتى يصاهرهم علشان تحصل ذريعة بعد كده ليحصل انتقام من الفلسطينيين. فكانت غاية الزواج الانتقام البشع من الفلسطينيين. حصل خلاف بين شمشون وحماه فقال لهم شمشون كما جاء في النص إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا. وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى ثعلب نعم جاب 300 ابن آوى يعني جاب 300 ثعلب وأخذ مشاعل ربط الذيول الثعالب بعضها في بعض وأشعل نار بين كل ذيلين مربوطين حتى تشتعل النار في الثعالب وتهرع إلى القرية الفلسطينية وتحرقها. يعني نفس السلوك مش غريب عليهم نفس سلوك التدمير والإحراق. طبعا حتى لو كانت هذه أسطورة أو فيها تحريف فهي مصدرهم ولها مرجعية يعني للنفسية اليهودية. يعني واحد حماذة عاله بغض النظر ظلم وظلم مش مشكلة بقى بين سهرين لا ده هي كله يعاقب بقى نفس الأسلوب الذي يعني يتقمصونه الآن. وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكتاف والزروع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون من فعل هذا؟ فقالوا شمشون صهر التمني لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار زي يسعفان بالضبط كده. طيب يعني سيدنا شمشون زعلان من حماه طيب إحنا هنحرق له حماه وبنته ها؟ فقال لهم شمشون اللي هو كلهم شارون بقى أو كلهم شمشون. فقال لهم شمشون لما أحرقوها وأباها ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم. حتى لو فعلتم هذا لابد أن أنتقم منكم أجمعين. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما ولما جاء إلى لحم صاح الفلسطينيون للقائه فحل عليه روح الرب ووجد لحية حمار طريا فمد يده وأخذه وضرب به 1000 رجل. يقول ولنتأمل رغبة الانتقام الشديدة داخل هذه النفس حيث يتعامل مع الخلاف مع أصهاره بأن يطلق 300 ثعلب مربوطا في ريولها مشاعل من نار لتحرق مخازن وزروع وكروم الفلسطينيين. نفس الشيء الذي يفعله الآن في هدم المنازل باللودرات جرف أراضي الفلسطينيين إبادة أشجار العنب والزيتون إحراق المسجد الأقصى كما حصل وكأنهم يتتبعون نفس النموذج الشمشوني في التعامل مع الفلسطينيين. وعلى الرغم من استدراك الفلسطينيين لخطأ صهر شمشون وخطأ زوجته فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار إلا أن شمشون لم يكف عن عدوانه بل واصل انتقامه بأن قتل 1000 رجل من الفلسطينيين بعظمة حمار وكل ذلك يحدث بمباركة من الرب. خلاصة الكلام بعد كده جاء بعض تفاصيل هذه القصة بتاعت شمشون فيقول ثم تزوج شمشون دليلا ومارس معها كل أنواع الكذب والتحايل وفعلت هي أيضا معه مثل هذا إلى أن اكتشفت دليلا أن سر قوته في شعره فحلقت له شعره ففارقته قوته ففارق الرب وسجنه الفلسطينيون. ولكن شمشون ينهي حياته بهدم السجن على نفسه وعلى الفلسطينيين. المثل المشهور الناس بتقول ايه علي وعلى اعدائي هي متاخده من القصه دي علي وعلى اعدائي يعني اموت بس اميت معي ايضا اعدائي اي نعم. فلما حبسه الفلسطينيون انهى حياته بهدم السجن على نفسه وعلى الفلسطينيين في عمليه انتحاريه اسطوريه يصورها النص الاتي. فدعا شمشون الرب وقال يا سيدي الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموتى الذي أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. هكذا عاش شمشون بطل إسرائيل الانتقام من الفلسطينيين بقتلهم في حياته ولحظة مماته. إذا موقف اليهود من الفلسطينيين موقف تاريخي بعيد الجذور يعني. ولم يتوقف الأنموذج الشمشوني في البطولة لدى الإسرائيليين، فقد مارسوه عام 48 حين كانوا يبيدون القرى الفلسطينية، ومارسه مناحم بيجن رئيس وزراء الأسبق حين أباد هو وجنوده من عصابة الأرجون قرية دير ياسين بكل سكانها 254 نسمة في 9 أبريل سنة 48 لكي يفر العرب العزل مذعورين. والنموذج الشمشوني كان أيضا وراء إحراق المسجد الأقصى حين اندفع أحد اليهود وأشعل النار في المسجد. والنموذج الشمشوني تجسد في باروخ جولدشتاين وهو مستوطن من أصل أمريكي، فأمسك برشاش وقتل أكثر من 27 فلسطينيا وهم يصلون صلاة الفجر وجرح أكثر من 50. وكان باروخ عضوا في جماعة يهودية أسسها أرييل شارون. والنموذج الشمشوني كان أمام أرييل شارون وهو ينفذ مذبحة صبرة وشاتلة. فهؤلاء يمارسون الإبادة والحرق والقتل بهذا الشكل الجماعي البشع وهم مرتاح الضمير، لأنهم ينفذون الوصايا التوراتية ويحققون نماذج البطولة فيها بالانتقام من الفلسطينيين، وكل ذلك يفعلونه بأمر الرب وبمباركة من الرب. أي نعم. من سمات الشخصية اليهودية التحريف. أما التحريف فإن الكثير من الأدلة التاريخية والنصوص الدينية تتحدث عن هذا السلوك الراسخ في نفسية اليهودي وهو الشغف بالتحريف، كما يقول الشاعر: سجية تلك فيهم غير محدثة. من المناسب أن نذكر في صدر الكلام عن خلق وسمة التحريف في الشخصية اليهودية أن نأتي بشاهد من أهلها، بل هو من أسوأ أهلها، ألا وهو اليهودي المعروف سيغموند فرويد الذي يقول مدينا بني جلدته من بني إسرائيل ودامغا إياهم بممارسة هواية التحريف عبر العصور، يقول: وليس بوسع أي مؤرخ أن ينظر إلى القصة التي ترويها التوراة عن موسى والخروج أكثر من أنها أسطورة دينية قلبت إحدى الروايات البعيدة لمصلحة اتجاهاتها، ولسنا نعرف ما الذي كانت عليه الرواية الأصلية. أما ما كانت عليه الاتجاهات التي أعملت الانحراف في الرواية فهذا ما نحب أن نخمنه. ثم يقول: إن الشعب اليهودي تخلى عن ديانة موسى بعديا، ولا نستطيع أن نقول ما إذا كان قد فعل ذلك كليا أو أنه استبقى بعضا من أفكارها. ثم يتكلم يعني عبارات مشابهة لذلك ويثبت فيها وقوع هذا التحريف. طبعا هذا الأمر القرآن الكريم أشار إليه إشارات واضحة وصريحة في مثل قول الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. في الآية وجهان من التفسير، من يتذكر ما قلناه في تفسيرها؟ وجه مناسب للنسق الذي نتكلم فيه الآن ووجه آخر مغاير. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم. الآية فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول أن الإشارة هنا ليست للتحريف، ولكن أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم. الكتابة تكون بالأيدي، فهذا إيه؟ تتميم. يقولون بأفواههم والقول لا يكون إلا بالأفواه، هذا التتميم. فيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يزيدون على ذلك الشهادة بأنه من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. يعني يكتبون الكتاب وهو حجة عليهم بسبب تحريفهم معانيه وانحرافهم عن هدي كلام الله تبارك وتعالى. التفسير الآخر الذي هو أقرب للسياق الذي نتكلم فيه هو مراد بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيفترون على الله الكاذب فيما يكتبون، يحرفونه كتابة ثم يقولون